طب حضرتك ده السؤال، السؤال الثاني بالنسبة للقنوط في الفجر. ماله؟ حضرتك هل هو جائز ولا مش جائز؟ لا، لا يعني يستحب عند النوازل. يستحب عند النوازل، ولكن في أوقات اليسر. في الأوقات الأخرى الأولى عدمه، لكن عند النوازل يستحب، لكن ليس ببدعة كما قال بعض الناس. جزاك الله خيرا يا شيخ. وياك. السلام عليكم.